تفسير الآية 139 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. أي هذا بيان لمزيد من سفه هؤلاء المشركين وخبلهم وتخريفهم وانحطاطهم وإغلاقهم لعقولهم، حيث حرموا ما أحله الله تعالى للناس ولهم، وليس عندهم أي منطق أو دليل. أي وقال المشركون: ما في بطون هذه الأنعام التي حرمنا أكلها واستخدامها وخصصناها لآلهتنا والتي ذكرت سابقا من أجنة ستلدها، هي مباحة خالصة مخصصة للذكور منا وحدهم فقط بلا مشاركة من النساء يأكلونها وينتفعون بها، وحرام على نسائنا فلا يأكلن وينتفعن منها، وذلك إذا ولد حيا، وإن ولد ميتا يشتركون فيه بالأكل والانتفاع، وهم بذلك يضيفون لسفههم صورة من صور ظلم النساء واحتقارهن. قوله تعالى: سيجزيهم وصفهم، أي سيعطيهم الله تعالى ومن يتشبه بهم عقابا بسبب وبمقدار وفي مقابل وجزاء وصفهم الكذب على الله تعالى، أي كذبهم عليه سبحانه حين وصفوا ما أحل بأنه حرام وما حرم بأنه وما حرمه بأنه حلال، فخالفوا شرعه ونسبوا ذلك إليه كذبا وزورا أنه هو الذي شرعه. سيجزيهم إن لم يتوبوا منه بما يناسبه بدرجة ما من درجات العذاب في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم. وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: إنه حكيم عليم، أي إن الله تعالى له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه حكيم، أي في كل أقواله وأفعاله يتصرف بكل حكمة ودقة ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث، وعليم، أي بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر، بكل حركات وسكنات كل خلق، وبكل ما يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. إنه تعالى حكيم في التعذيب والإثابة، عليم تماما بمن يستحق هذا أو ذاك وبمقدار استحقاقه.